غيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل، إذا وقت يعني إذا أين تعيين، إن تزوجت بهذا الأسبوع، إن تزوجت بهذا الشهر، إن تزوجت في هذه الأيام، قالوا أنه يقع. لما؟ لأنه أين زمانا معينا محدودا. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا، يعني إذا سمى امرأة يعني إذا تزوجت امرأة فلانة أنه إذا سماها قالوا يقع الطلاق. أو أنه وقت وقتا إن تزوجت بهذا الشهر، إن تزوجت بهذه الأيام فيقع الطلاق. وأما إذا قال مطلقا ولم يؤين امرأة ولم يؤين وقتا من الأوقات فقالوا لا يقع الطلاق. أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق. إذا أنه قال من كورة، قال العلماء رحمه الله تعالى يعني المدينة المعينة، أو قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني المراد من الكورة الناهية، يعني إن تزوجت بهذه الناهية أو من هذه المدينة أو من هذه البلدة أو من هذه المقام قالوا يقع. قال وأما ابن المبارك رحمه الله تعالى فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. وذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أن لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك رحمه الله إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله شدد فيها أنه سئل كأن رجلا أنه حلف بالطلاق، حلف بالطلاق كلما تزوج فهي طالق، أن لا يتزوج هل يتزوج أو يأخذ بأقوال الأئمة رحمهم الله تعالى الذين قالوا لا يقع الطلاق. لما؟ لأنه طلق قبل النكاح فبذلك لا طلاق. فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فقال فانظروا إلى هذا الرجل، هل أنه كان قائلا بهذا الأقوال بهذا القول الأئمة قبل هذه الابتلاء قبل هذه المصيبة ولله بعده؟ إذا كان قبل ذلك أنه كان يأخذ بأقوالهم فالآن يأخذ بأقوالهم، وأما أولا أنه كان ما يأخذ بأقوالهم لما ابتلي في الابتلاء الآن قال أنا أخذ بأقوالهم لأجل حصول الرخصة فقال لا. فبذلك هذا تشديد يعني في هذه القصة. لما؟ لأن المسألة يتعلق بالحلال والحرام، فبذلك الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم محتاطون في هذا. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنه إذا أين تعيينا يقع، أما إذا كان على الإطلاق فلا يقع. قال وأما أحمد رحمه الله تعالى قال إن تزوج مثلا أولا حلف بالطلاق ثم تزوج قال لا أمره أن يفارق امرأته، يعني أنه كان يقر النكاح. وقال إسحاق أنا أجيد في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. فوسع إسحاق في غير المنصوبة. قال أما في المنصوبة إذا أنه عين تعيينا يعني إن تزوجت امرأة فلانة فقال إنه كان يقع، كما قرأنا قبل ذلك القول الذي ذهب إليه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم ذهبوا إلى هذا القول كما هو ظاهر الحديث وكما أخذ به إمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تنقهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعزنا ولا تحرمنا، اللهم اصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنه نبيك، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا غير مفتون اليك، اللهم ما انزلت من خير وصحه وسلامه وسعة رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب، اللهم ما انزلت من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، انت شافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.